الحريرة، شرب الحريرة فيها العدس وفيها الحمص، والحريرة تكون فيها القصبر المعدنوس، وانصحها على قبل القصبر المعدنوس، ولكن القصبر المعدنوس ما يضروش المرأة الحامل، لا يضر الحلبة، الحلبة تضر المرأة الحامل، وحبة حلاوة والنافع وحب رشاد هذو يضروا المرأة الحامل، والستانوج لأن فيهم فيتوستروجين، فيهم الأستروجينات، ولكن الحريرة جيدة للمرأة الحامل.